شلون اصبر على الآه واترك نحيبي بيد دفنت بالقارة جثة حبيبي. شلون اصبر على الآه واترك نحيبي بيد دفنت بالقارة جثة حبيبي. لا تظن يطيب جرح الحبيب، ها لا تظن ما شاء الله جرح الحبيب واترك نحيب. شلون اصبر شلون اصبر تفنت بالقاع جثة حبيبي. ساعدة ساعدة زين العامل. شلون اصبر على لا نحبيبي تفنت بالقاع جثة حبيبي. لا تظن يطيب لا تظن يطيب جرح الحبيب، لا تظن يطيب جرح الحبيب واترك نحيبي. تعنى يا علي السجاد ابو حمزه يطمع علي اليوم يقيل سيدي الوادي بدك تحكي علي كيتلو. هذا النص اغاتي تعنى يا علي السجاد ابو حمزه ثم علي اليوم يقيل سيدي الوادي بدك تحكي عليك يتلو. شكثر تنحب يا ابو الباطن يقولوني النحيب مذموم يريدونك تكف دمعك تعيش لا كدار وهموم وعن دمعتك يقلون لما تسيح هالدمعة للأموات تلجم جريحة. وعن دمعتك يقلون لما تسيح هالدمعة للأموات تلجم جريحة. وخايف تصيب جرح الحب، ها ها لا تظن جرح الحب واترك نحيبي واترك نح. شلون اصبر على الاه شلون اصبر على الاه واترك نحيبي ما شاء الله. شلون شلون شلون اصبر على الاه جثة حبيب. لا تظن يطيب لا تظن يطيب جرح الحبيب واترك واترك نحيب. جاوب حجتي الباري ويصرب دمعي يقيل له يا ابو حمزه الوادم حقها ما تعلم. اي والله الوادم حقها ما تعلم. الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يجاوب حجتي الباري ويصرف دمعي قيله يا ابو حمزه الوادم حقها ما تحلم انا القابض على الجمره ويضللني سحاب الهم اطشر بالصبر حزني وردود الحزين يلتم حزين يلتم والوجرت بحشاي نار المصيبة شحال اللي يصد ويشوف مسرح حبيبة والوجرت بحشاي نار المصيبة شحال اللي يصد ويشوف مسرح حبيبة يسعر له جرح الحبيب لا تظن يطيب جرح ما شاء الله واترك نحي شلون اصبر شلون اصبر لا تظن يطيب لا تظن يطيب جرح الحبيب لا تظن يطيب جرح الحبيب واترك يا ابو حمزة البحر يفقد عزيزة ويظل طول الوقت ينحب ولايم لوك زمامي الروح اي زمامي الروح يا ابو حمزة البعض يفقد عزيزي ويظل طول الوقت ينحب والعايم لوك زمام الروح وهذا انا شفت اهلي ضحايا من مدية روح بين وبين اللي وقع مذبوح وبين اللي وقع حق اللي يريد يلوم ويبدل ملامه ما حاضر ولا شاف شنو جثة امامه حق اللي يريد يلوم ويبدل ملامه ما حاضر ولا شاف جثة امامه دامي وعجيب جرح الحبيب لا تظن يطيب هلا هلا واترك نحي شلون اصبر ما شاء الله بيد دفنت بالقاع شنو جثت حبيب حسين حسين شلون اصبر على نحيبي وبيد دفنت لا تظن يطيب لا تظن يطيب واترك واترك نحيبي واترك يلوموني يا ابو حمزة ولا علي فجيع ما عتب فريد يوسف فقد يا عقوب وضار طول العمر انحب وضال طول العمر ينحب يلوموني يا ابو حمزة ولا علي الفجيع ما اعتب فريد يوسف فقد يا حقوق وضال طول العمر ينحب وظل طول العمر ينحب وانا الشم يوسف يقبالي اشوفه على الثرى امتار رجع يوسف وانا المعاد رجع وانا المعاد حبيبي وبالدمع تخضى حبيبي وبالدمع يوسف عدل ما طاح جسمه وتعافى اسمع وقبال جسم حسين طاح وتوهر يوسف عدل ما طاح جسمه وتعافى وقبال جسم حسين طاح وتوهر خلف نحيب جرح الحرب لا تظن يطيب جرح واترك واترك نحيب واترك نحيب شلون اقدر على الاه بيدك خليك الله يساعد قلبك يا مولاي شلون اصبر شلون اصبر على الاه نحيب بيدك فنك لا تظن يطيب لا تظن جرح الحبيب لا تظن يطيب خادم خادم الى الشاعر الاديب الاستاذ المخلص جابر الكاظمي يلوموني يا ابو حمزة ولا ما اعتب فريد يوسف فقد يا عقوب وظل طول العمر ينحب وظل طول ما شاء الله فريد يوسف فقد يا عقوب وظل طول العمر انحب وانا اشتم يوسف يقبالي اشوف على الثرى امتار رجع يوسف وانا المعاد حبيبي وبالدمع تخضى يوسف عدل ما طاح جسمه وتعافى انا وقبالي جسم حسين طاح وتوذر. يوسف عدل ما طاح جسمه وتعفر وقباله ما شاء الله طاح وتوذر. خلف نحيف جرح الحظ. لا تظن لا تظن يا طيب لا تظن شلون اصبر على الاه شلون اصبر على الاه بدفنك ما شاء الله. شلون شلون عتب مذموم على اللي فوق عيناه. يا ابو حمزه اي والله يا ابو حمزه العتب مذموم على اللي فوق عيناه. يلوموني البعض حقهم ما حد شايف الشيء اي والله ما حد شايف شفنا. يا ابو حمزة العتب مذموم على اللي فوق ضيعنا. يلوموني البعض حقهم ما حد شفنا اي ما حد شايف شفنا. ما شافه طفيل ضايع الله ما شافه طفيل ضامي عوض ما تتفنى ريحشا تصير من حر النبلة ويتروى بنجي عدمة ويتروى بنجي عدمة. وبعد ولا شاهد وعريش وموذرين ولا شاهد وعريش ومودرينا وتتحنى من نجمة راحت يمينا. يا الله ولا شاهد وعريش ومودرينا وتتحنى من نجمة راحت يمينا. بالدم خضيه جرح ال... لا تظن يطيب عمي واترك نحيبي واترك نح شلون اصبر على الآه ما شاء الله. شلون شلون شلون هل قوم تشين غير وقتها على الخدر يا ابو حمزه الزلم تطلع تقاتل في عرض المنحه لكن شنه نجعل هالقوم تشين غارتها على الخدر تشين غاره ما شاء الله عن عقب ذبح الزلم بالطاف علينا صالة العسكر عقب ذبح الزلم بالطاف علينا صالة العسكر الأرامل خوف هجد والخيام تسعر هجد والخيام تسعر مرفوع ليش الروس فوق العواصل ليش بيسر للشام تمشي الأرامل مرفوع ليش الروس فوق العواصل ليش بيصل للشام تمشي الأرامل واللي يجي جرح الحد واللي يجي من الجيب واللي يجي واتركك واترك نحيل شلون اصبر شلون اصبر على الآه واترك نحيلي شيلت فرد بالحاح كلتك حبيبي شلون شلون اصبر على الآه ما شاء الله ما شاء الله جواك الله شيلت فرد بالحاح كلتك حبيبي يا ابو حمزه الزلم تطلع تقاتل تعرض المنحه لكن شنه الجعل هالقوم تشين غارتها على الخده عقب ذبح الزلم بالطف علي انا صالتي العسكر الارامل واليتامى والخيام تسعر بعد مرفوع ليش الروس فوق العواصم ما شاء الله ليش بيسر للشام تمشي الأرامل مرفوع ليش الروس فوق العواصم ليش بيسر للشام تمشي الأرامل تمشي الأرامل حلو اللي يجيب جرح الحد فدوا اروح لك يا الحبيب واللي يجيب واترك نحيبي واترك نحيبي شلون اصبر على الآه شلون اصبر